أيها الإخوة المؤمنون، ونعيش وإياكم مرة أخرى مع القرآن الكريم. القرآن الكريم الذي هو الدستور الجامع لأحكام الإسلام، وهو الذي يتقرب به المتقربون إلى المولى سبحانه وتعالى. نعيش وإياكم مع القرآن الكريم ومع القارئ الشيخ محمود البجرمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان الذين يبلغون رسالات الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. رسول الله وخاتم النبيين.

اذكروا الله ذكرا كثيرا ما كان محمد وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا ومبشرا يا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. يا وبشر المؤمنين الله العظيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فاللهم إنا نسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعل القرآن العظيم قائدنا ودليلنا إلى الجنة يا رب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة للقارئ الشيخ محمود البجرمي، والتي نقلناها لكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الحاج سيد محمد بشارع يلبغى بشبرى بمدينة القاهرة، والتي تنقلها إذاعة القرآن الكريم بكوكبة من قارئيها ومبتهليها ومذيعيها تحت رئاسة الأستاذ سعيد العيلي مدير عام إذاعة القرآن الكريم.